أحدكم ولتصنع علي ولتصنع علي ولتصنع علي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها الله يكرمك يا حبيبي يا الله يا سيدي وقتلت نفسا فنجينا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت فيها في أهل ثم جئت وقال لنا أن يخاف ولا تخاف إنني معكما أسمع وأبصر Thank you.